انتشر بعد ذلك ردود السلف عليهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يجنبنا وإياكم أسباب سخطه ومعاصيه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تنبه على غد تقرأ أدام تنبه. نعم. أحب أن أنبه إخواني وأخواتي إلى التالي. الأمر الأول، غدا إن شاء الله عصرا الساعة 5 سيكون موعدنا مع شيخنا الدكتور محمد بن هادي المدخلي. أنا محمد بن هادي بس دعوا الأرض. ويعتذر منكم الشيخ علي الحدادي حفظه الله لظروفه الصحية. الأمر الثاني، شفاه الله وعافاه. الأمر الثاني، هذه رسالة عافاه. هو متعب، شفاه الله وعافاه، ونحن نأخذ غدا إن شاء الله ونكمل فيه لأنه ما بقي إلا القليل. نعم، العصر والمغرب إن شاء الله. نعم. الأمر الثاني، هذه رسالة من الأخ عبد الواحد المدخلي، قدم من المدينة وطلب منه الشيخ ربيع أن يبلغكم سلامه. فالشيخ ربيع يسلم عليكم. الشيخ ربيع يبلغكم سلامه، كما نقل أخونا الشيخ عبد الواحد جزاه الله خيرا، عبد الواحد طالبي المدخلي، فإنه قدم بعد المغرب أو قبل المغرب من المدينة، ويقول إن الشيخ كلفه بأن يبلغكم سلامه فهو يسلم عليكم، وقد كلفني أنا من قبل فنسيت أنا. نعم، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.